なるほど。بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس 22 في تدارس قصار المفصل، وقفنا على صورة العلق، على صورة العلق. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه سورة العلق، وهي سورة مكية، بل آياتها الخمس الأولى أول ما نزل من القرآن في قول عامة أهل التفسير، وأما بقيتها فنزلت حسب أسبابها كما يأتي التنويه إلى بعضها. يقول الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن البسملة آية في مفتتح كل سورة ما عدا براء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه لا إله إلا هو. جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته حبب إليه الخلاء، وكان يتحنث الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يبتعد عن الناس ويخلو بربه متعبدا له، وكان يذهب إلى غار حراء في جبل النور. وهذا الغار ليس الأقرب ولا الأبعد، فثمة غار جبل ثور، وهذا أقرب، وهو الذي كن فيه رسولنا مع أبي بكر صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادروا مكة مهاجرين إلى المدينة. وهذا الجبل هو الذي في جنوبيه بطحاء قريش الآن، فهو أقرب للكعبة. لكن ها هنا سؤال، لماذا اختار غار حراء في جبل النور؟ هذا موضع تأمل، وكأن ذلك والله أعلم لأنه يرى من خلال هذا الغار الكعبة، وفيه بعد عن أهل مكة ومخالطتهم، وقد حبب الله عز وجل إليه هذا التحنث والتعبد والبعد عن الناس خلوة بالله. ومن أسباب ذلك ما عليه أهل مكة من الشرك وما ابتدعوه وأحدثوه حول الكعبة من مظاهر الشرك في هذه الأصنام، حتى كان الذي ينأى بنفسه وينفر عن عبادتها غريب ونادر فيهم. ليس الغريب غريب الشام واليمن، ولكن الغريب غريب اللحد والكثن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ينفر من شركهم، وممن نفر من شركهم أيضا ورقة بن نوفل، وممن نفر من شركهم أبو بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما، وممن نفر من شركهم أيضا زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة. فإن زيد بن نفير كان ينفر أن يعبد الأصنام، وكان كثيرا ما يخرج عن مكة ويأتي إليها. وفي يوم كان نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكانوا يشتوون شواء جهة التنعيم، يعني كاشتين. فمر زيد بن عمرو بن نفير فقال صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد: أليس هذا زيد بن عمرو؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قم وتعرض له وادعه يطعم معنا. فقام وهو يرى اشتباب النار واشتواءهم عليها، فتعرض له زيد بن حارثة فقال: يا عماه اطعم معنا. وكان يظن أن نبينا ومولاه على طريقة أهل مكة، فقال: إني لا أطعم مما تطعمون منه، لأنكم تذبحون على النصب. وكان فارق أهل مكة على هذا الاعتقاد، ظن أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي قرشي، ظنه على طريقة أهل مكة. نافرهم عليه الصلاة والسلام فتعبد لله في هذا الغار الليالي ذوات العدد، ويأخذ فيها ذوات العدد يعني يبطي، اللهم صل وسلم عليه. فإذا نقصت مؤونة نزل إلى أهله فجهزوه لمثلها صلى الله عليه وسلم. فبينما هو ذات يوم في حاله ذلك جاءه جبريل، وخشي النبي على نفسه، لم يأته بصورته التي خلقه الله عليها، جاءه وأقرب ما توارد إلى ذهنه عليه الصلاة والسلام أنه هاتف من الجن. فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. ليه ما أنا بقارئ؟ لأنه لا يقرأ ولا يكتب، وهو نبي الأميين عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم العلماء. ليس العلم بالقراءة والكتابة، ومن باب أولى ما هو بالعلم بالشهادات والمراكز والمناصب، وإنما العلم نور يجعله الله في قلب عبده ووليه. قال: فغطني أي ضمني بقوة حتى بلغ بي الجهد التعب، يعني كادت روحي تخرج من جسدي. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم غطني مرة ثانية حتى بلغ بي الجهد، ثم أرسلني قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس هي أشهر ما ذكر المفسرون أنها أول ما نزل. ارتعد عليه الصلاة والسلام، خاف، فنزل من غاره. وين بروح؟ إلى سكنه، إلى أنسه، إلى من يظن أنه خدنه، فنزل مرتعبا مضطربا حتى أتى خديجة رضي الله عنها فأخبرها ما وقع له، وقال يا خديجة إني والله خشيت على نفسي، اللهم صل وسلم عليه. وهكذا أول ما يأتي الإنسان ما لم يحتسب له ولم يدر في خلده يواجهه بالقلق العظيم. قال ذلك وهو في حالة من الهلع حتى قال زملوني زملوني. ومن رأي خديجة وعقلها أنها ما راجعته ولا ناقشته ولا سألته في هذه الحال، لأنه في حال لا يقبل فيها الأخذ والرد. ولهذا إذا فرد ببيلك في شدة غضب ولا شدة فرح ولا شدة حزن ترى ما هم مستعد لك. نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة من القلق زملوني زملوني، فزملته خديجة حتى هدأت نفسه وسكن روعه عليه الصلاة والسلام، فأقبلت عليه فأخبرها ما جرى له، كأنه تفصيل بعد إجمال. فقالت رضي الله عنها وهذا موضع آخر من كمال عقلها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. عدوه تراهن خمس، خمس خصال استدلت بها خديجة رضي الله عنها على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يخزيه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. واضح ولا تبي توضيح الخمس؟ إنك لتصل الرحم، وهذا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعدها. وذو السجايا والخلق النبيل والطبع الكريم ما يتغير أبدا، فقد جاء بدين تمم به وأكمل به مكارم الأخلاق. تصل الرحم وتحمل الكل، الضعيف الفقير يحمله، إما بشيء تحته أو يكتري له أو يحمل عنه من همه بما يجليه الله عز وجل به وبسببه، وتكسب المعدوم الفقير اللي ما عنده شيء يعطيه، وتقري الضيف أي تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، كل نائبة من نوائب الحق فكان صلى الله عليه وسلم يبادر إليها. قبل هذه الحادثة بنحو خمس سنين جرى أمر جليل عند العرب له قصة. فقد كان رجل من بني كندة سكن الحرم وعامل سيدا من سادات قريش، من هو؟ العاص ابن وائل السهمي، والد الصحابي عمرو بن عاص رضي الله عنه. ف فجحد العاص بن وائل السهمي هذا الكندي، ما طله ثم جحده، كل ما جاء عطني عطني، قال بعدين بعدين، ويفهقه شغل الماطلية الآن قبل أن يأخذ منك القرض والدين، يعطيك الدنيا باليمين وغيرها باليسار، هم لا أخذ المال وصار في بطنه، يلا تولم. لما؟ لأنه اللؤم وقلة الخاتمة ونقص المروءة ونقص الدين. جحده، حاول الكندي حتى آيس، فرقى على جبل أبي قبيس فنادى بأعلى صوته: واظلامته ومظلمته. وجبل أبي قبيس يطل على الكعبة وعلى الناس، والناس يسمعونه وهو يصيح مرة بعد مرة، فتناشدوا: ما لهذا؟ فتعالموا، هذا تويتر حقهم، هذه وسائل التواصل لهم، ما عندهم إلا هذا. فقام عبد الله ابن زيد بن جدعان التيمي من تيمي كعب بن لؤي، ابن عم أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن أبيه، فقال: والله ما لهذا من مترك، ما يخلى، وش اللي حمله؟ المروءة ونائبة الحق. فتوارد مع سادات قريش على نصرة المظلوم وعلى حلف سمي بعد ذلك بحلف الفضول. ما حلف الفضول؟ توارد وتعاهد سادات قريش على أن ينتصروا للمظلوم من ظالمه مهما كان هذا الظالم، ولو كان واحدا منهم. عبد الله بن زيد كريم، والكريم الله، وله جفنة يضرب بها المثل، ما الجفنة يا أبا علي؟ صينية مرتفعة، اللي على الناقة يأخذ منها، ولها عراء، حتى كان نبينا عليه الصلاة والسلام في شبابه يستظل تحتها من كبرها. أحد منكم راح البقعاء؟ تعرفون بقعاء؟ هذه محافظة في شمال شرقي حائل، لا دخلتها لقيت صينية وش كبرها على الدوار، عليها عذق ماذا؟ رميثية. وش رميثية يا نايف؟ حلوة بقعة، يضرب بها المثل. ما رأيت هذه الصينية إلا طرى على قلبي صينية عبد الله بن زيد بن جدعان، جفنته. فدعا الناس إلى وليمة في بيته، مضى إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره وقتئذ 36 سنة مع أعمامه، فشهدوا هذا الحلف ودخلوا فيه مؤيدين له، لأنه من نوائب الحق. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الطويل، وفيه لما ذكرت له حلف الفضول قال: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت إليه، لأنه من مكارم الخلق. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم من كمال عقلها وهذا الثالث انطلقت به إلى من؟ إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد، ابن عبد العزة ابن أسد، لأنها خديجة بنت خويلد ابن عبد العزة ابن أسد، فهو وإياها في إيش؟ في طبقة واحدة، وهو ابن عمها لكنه أسن منها. وكان ورقة قد ترك ما عليه أهل مكة من شركهم، وتنصر، والتنصر عندهم الدخول في دين أهل الكتاب، ثم إنه قرأ التوراة أي تعلمها، وقرأها بالعربية أي بلغ فيها هذه المكانة من العلم، واشتهر أمر ورقة في أهل مكة. فذهبت خديجة برسول الله إلى ورقة. ليه اختارت ورقة؟ ليش ما ذهبت به إلى أحد إخوانها أو إلى أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إليه؟ اهمزوا أنت وراك علينا، ها؟ ما حضرت عندنا إلا ورقت، وش العلم؟ أي. وما تلقى تنام إلا بالدرس، ها؟ باب ما جاء في التعذير، ها؟ والله لا تقول، ترى الدعوة حول جاك الذيب جاك وليده بلع العافية أبو علي. ما مثل هذا محل ينام فيه. اللهم صلي وسلم على رسول الله. مش حنا عنده؟ نعم، هذا من عقلها، لأن الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام أمرا لا يعرفه من نظن أن تذهب برسول الله إليه، فمن عقلها أن ابن عمها قرأ التوراة وعرف دين من قبلنا، فلعل أن عنده فيها طرف علم، فذهبت به إليه لا لغيره. شوفوا العقل من النسوان وش يسوون يا أخواني، ولهذا أمثال هؤلاء عقلا ودينا يسوون الدنيا ومن فيها، والباقيات الصالحات هؤلاء هن. فجاءت به وكان كبر وعمي بصره، يعني بلغ من السنين مبلغها، فقالت وهذه الرابعة. الرابعة منين؟ ها؟ من عقل هذه المرأة، من عقل خديجة. قالت إيه عم، ليش ما قالت يا ابن أخي؟ من أدبها وطيب شمائلها. ابن عمها إذا كبر في السن فيستحب أن ينادى بلفظ العم، إنزالا له بمنزلة من أدلى به وهو أبوه. إيه عم، اسمع من ابن أخيك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بما حصل له، فمباشرة قال ورقة هذا الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى. الرسول ما يعرف وش هذا. هذا الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى. قال إني خشيت على نفسي. قال لن تراع، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. عرف مباشرة في أقل من سطرين أن هذا هو الوحي، وهذا فرق أهل العلم عمن دونهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ ليه؟ لماذا استعظم ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لا، لأن حب الوطن عليقة في القلب، ومن حب الوطن حب جماعته. أو مخرجيهم استعظمها، ولهذا جاء على أهل الكتاب هذا الامتحان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، سوى الله الخروج من الديار والوطن بقتل النفس، ما فعلوه إلا قليل منهم. أو مخرجيهم؟ قال ورقة ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا وأخرجه قومه، في رواية وحاربوه. فما لبث الوحي أن فتر على النبي عليه الصلاة والسلام تهيؤ، وكان قبل ذلك لا يرى رؤيا إلا جاءت في النهار، إلا جاءت بعد رؤيا كفلق الصبح، أي وضوحا وانبلاجا. وأخذ على هذا بعد فتور الوحي 6 أشهر، اشتاق إلى وحي الله، عظم الأمر عليه جدا، فلما فتر عنه الوحي ضاقت نفسه وعظم قلقه. تقول عائشة كما جاء في صحيح مسلم وغيره: فكان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى الجبال العالية الشاهقة يهم أن يرد نفسه من عاليها، يقتل نفسه من الهم، فكلما هم بعد أن يصعد إلى أعاليها يأتيه جبريل فيقول: يا محمد أسكن أسكن فإنما أنت رسول، فيسكن عليه الصلاة والسلام ويهدأ وينزل، ثم يعود الأمر عليه مرة أخرى من القلق لانقطاع الوحي عنه وفتوره عن هذه المدة، فيعود إلى ما كان يهم به، يظهر من همه، يريد أن يخرج من همه بأن يخرج من الدنيا وتخرج روحه، فيذهب. ومكة تعرفونها جبال شاهقة، فيرقى حتى إذا كاد أن يرضي نفسه جاءه جبريل ويقول: يا محمد أسكن إنما أنت نبي، فيسكن عليه الصلاة والسلام. ثم نزل عليه بعد ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، ونزل عليه قبلها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، اللهم صل وسلم عليه. ولهذا اشتهر أنه نبئ بإقرأ، وهي أول ما نزل عليه، وأرسل بالمدثر. لما؟ لقوله: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولقوله قبلها: قم فأنذر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ ما ينزل الله عليك من ربك لا أرباب المشركين. الذي خلق استدلال بالربوبية على استحقاقه سبحانه وحده للعبادة والألوهية. والعرب، جل العرب، كانوا يقرون لله بالربوبية، لكنهم اتخذوا معه الشفعاء والأولياء والوسطاء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن يعرفون أن الخالق هو الله، لكن صرفوا حق الله لغيره. وفي الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. اللي كاثر في زماننا الثانية، والثانية مدرجة ومدعاة للأولى. أما الثانية فنسبة النعم بأنواعها إلى غير الله ما أكثرها. كم تسمعون من القوالة: هذا من فضل الله وفضل فلان. حنا في معروف الله ومعروف فلان، هذا من إحسانك علينا يا فلان يا طويل العمر. أين الله؟ إما أن تضاف النعم ابتداء لغيره، وإما أن يسوى بغيره. هم من يجيك من يقول: هذا عيال التوحيد راضين التوحيد مع حليب أمهاتهم، الله يخلف، سووا بين الله وبين المخلوق. أخلق ويشكر غيري، أرزق ويشكر غيري، وهي مدعاة إلى أن يخلق الله ويعبد غيره بأنواع الصوارف والفتن، من عود للآثار. ومن الآثار أصنام تبلغ في تفخيمها في قلوب أهلها مبلغها، إلى أن ينشأ بعدهم أجيال ما عظموها إلا فيها سر. ولن تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان في هذه الجزيرة. أركض يا ولدي، أركض، أصلحك الله. ولن تقوم الساعة حتى تعبد الأوثان. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. صنم في الجاهلية سيعاد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. هذا وقع، والأول بدأ يقع. ولهذا شأن التوحيد شأن عزيز عظيم، لا ينبغي التهاون والتخاذل فيه مهما كانت الدواعي والأسباب. وليتك تسلم في نفسك أو يسلم غيرك. الذي علم بالقلم، الله الذي علمنا وعلم من قبلنا، علم بالقلم لأن القلم وسيلة التعليم. والله جل وعلا قال ممتنا على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال ممتنا على آدم في أول البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها. فجعل هذا العلم من الله لآدم مزية له على الملائكة لما قالوا: أنسجد؟ لماذا نسجد له؟ ما الميزة له؟ فأبان أن الميزة هي في العلم. عرض الأسماء على الملائكة، وش هذا؟ قالوا: الله أعلم. عرضه على آدم وقد علمه الأسماء كلها، فأخبرهم آدم بأسمائها، فعرفت ملائكة الله مزية آدم عليهم بأن أمرهم الله بالسجود له. سجود إيش؟ ها يا خالد، شفت المغششين يغششون، جيدين بالفزعات، ولو سألنا الواحد منهم ضرب أخماس بأسلاس. ها وش تقول؟ سجود تحية وإكرام لآدم وعبودية وطاعة لرب آدم ربي جل وعلا. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ وربك الأكرم، أمر بالقراءة مرة بعد أخرى، لأن الدين والعلم إنما يحصل بهذا، بالعلم، ما يحصل بغيره، بالأماني ولا بالمواجيد ولا بالكشوفات والفيوضات والأذواق كما عند أهل التصوف الذي أفضى بهم ذلك إلى شرار الشطحات. هذا الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآيات بعدها: كلا إن الإنسان ليطغى. جنس الإنسان طاغي، في زود، في كبر وتعالي، ويطغى من الطغيان وهو الغلو. أن رآه استغنى. هذه وما بعدها نزلت في من؟ في أبي جهل. وش اسم أبي جهل؟ عجل أبو علي بجاوب. ها، ما اسم أبي جهل؟ اسمه، ما هو بكنيته، ما له اسم؟ أنا أسأل واحد يا ربعي. ها، أنا أسأل واحد يا جماعة، الله يهديكم. في فزعة. عمرو بن هشام يقولونه، صحيح؟ وأنت ايش تقول؟ أي كلش عزاء. هو عمرو ابن هشام، وكان يكنى في الجاهلية بأبي الحكم. من كناه بأبي جهل؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ما انفع حكمه إلا التعالي والغطرسة والكبر والتيه الذي كان سببا بينه وبين أن يؤمن. أن رآه استغنى، استغنى بما عنده من مال، من ولد، من جاه ومنزلة. والحين الناس يشرون الجاه بالمال، ولا لا يا أخواني، يبذلوا الأموال علشان بيض الله وجهه ونعم، بس هم ومدحة شوي هم يبذمونه. وفي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من إيش؟ من حب الجاه وحب المال. إذن هذان داءان خطيران، حب الجاه والفخفخة والذتر والمدح وحب المال. حب المال تقاتل فيه الناس، أيهما أشد تبون، حب الجاه ولا حب المال؟ ولما اللي عارف يعطينا يمناه لا عد منه. واحد اثنين، الحين لو سألت من غير ما أعين ما تحسون، وإذا قلت من ما يجي أرفع إلا واحد واثنين. ليه؟ ها أنا ما سألت وشو كلهم فتنة. أيهما أعظم؟ المال. ليه؟ بسم الله. الجواب خطأ. ها لا، حب الجاه أعظم. لما؟ لأنهم يشترون بالجاه، يشترون بالمال جاها. إذا حطوا هالمحافل والمهايطات وذبحوا هالقعدان ما هي بفلوس، دي بفلوس ولا ببلاش؟ يبذلون فيها أموالا علشان ماذا؟ عشان المدح والجاه. إذن يشترى الجاه بالمال. الرآه استغنى، كان أبو جهل إذا تجدد له مال غير أثاثه ومراكبه وملابسه يظهر غناه وبطره بذلك، لا يتواضع. والرجعة إلى من؟ إن إلى ربك الرجعة، إليه المآل. ما هي إلا حياة سكرتها ولذتها محدودة ثم القبر، وتنسى لذتها. كلكم يا أخواني جربوا، من يذكر منكم لذات الدنيا إلى الآن؟ الذي يبقى عالقا في قلبك وفي ذهنك هو مآسيها وكدرها وشقاؤها. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ كلها في أبي جهل. وهذا الاستفهام وش يسمى؟ تكرر مرة بعد مرة، يسمى بالاستفهام الإنكاري المتضمن للتقريع والتكبيت والإزدراء. أرأيت الذي ينهى؟ هذا أبو جهل. عبدا إذا صلى؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة عليه كان يصلي صلاة مأثورة عن إبراهيم في أول النهار وأخرى في آخره، وكان يأتي عند الكعبة فيصلي ويرغم أنفه وجبهته لله ساجدا. قال أبو جهل إهايط على أهل مكة وعلى أمثاله: والله لئن رأيت محمدا يعفر وجهه في التراب لآطأن برجلي هذا على رقبته، ولا أدعسن أو أغيظن وجهه في التراب. هذا الطغيان. فلما جاء النبي على عادته ناداه أهل مكة: يلا يا أبا الحكم، هذا محمد جاء يسجد عند البيت. فذهب نافشا ريشه متجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل مكة ينظرون، وكان غالب مجلسهم في دار الندوة، ولا يجلس فيه إلا كبراءهم وأسيادهم وصناديدهم أئمة الكفر. أقبل أبو جهل متبخترا في مشيته، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه، رجع على عقبه بسرعة فزعا قلقا، ورفع يده هكذا يتقي بها، فقال قومه وقالت قريش: ما فعل ذلك سيدكم إلا لأمر جلل سماه بعد ذلك بأن محمدا سحر. رجع أبو جهل قالوا ما شأنك أبا الحكم؟ قال والله ما أقبلت عليه وهممت أن أصنع به ما أخبرتكم إلا وبيني وبينه أخدود خندق ملئ نارا وبيني وبينه أجنحة كادت أن تخطفني. قال صلى الله عليه وسلم ولو دنا لخطفته الملائكة فلم تبقي منه عضوا. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت أما علمت إن كان على الهدى وأنت على ضلاله؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ كذب بالله برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبالدين وتولى معرضا. ليش تولى؟ كبر تعاظما بقومه ورهطه وجماعته. ولهذا قال جل وعلا في الآيات بعد سندعو الزبانية لما قال فليدعو نادية، لأن أبا جهل قال كما روى ابن جرير وغيره والله يا محمد لئن رفعت صوتي وناديت لامتلأ هذا الوادي رجالا على خيل برق، يعني ما عليها سرج من سرعة إجابتهم لندائه، ورجال مرد يعني ما عليهم من ثيابهم، مجرد ما أناديهم وأنتخيهم يا عزوتي يا بني عمي، حطوا بالكم الهذا اللي تكرر يا أخواني، تعزي وتعازي على الباطل وعلى الهياط الفاضي، ما هو على صدقة على مسكين وإلا على صلاة جماعة وحضور الجمع والخير. إن الفلان ومع الفلان سبحان الله العظيم، حتى يستمرئها الناس ينشأ عليها الصغار ولا ينكرها الكبار. سندعو فليدعو نادية لأملأن لك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردا، من سرعة إجابتهم ما تهيأوا في لباسهم ولا أسرجوا خيولهم. قال أو أمر بالتقوى. ما التقوى؟ هو الدين والتوحيد. فالتقوى والبر والإيمان كلها بمعنى واحد، هي التوحيد والإسلام. إن دعا نادية الذي يهدد بهم يتكاثر بهم سندعو الزبانية، جمع زبني من الزبن وهو الدفع بقوة، وهي ملائكة العذاب. سمهم يا ترى ملائكة العذاب؟ أنت ما تعرف؟ ها يا حماد سمهم؟ لا ما في أريد، أجب على سؤالي. أما التحويلات أنا ما بيها، يزين تحويلات الرياض وتحويلات الشوارع اللي أي نعم. ها لا، الزبانية الزبانية كثيرون، رئيسهم مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تحته 19 ما هو 17، 19 كما في آية المدثر، والسياق في آية المدثر في الرد على من؟ الوليد ابن عتبة والد خالد بن الوليد، وتحتهم ملائكة زبانية العذاب لا يعلمهم إلا ربي. وفيها الحديث يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يسحبونها. سندعو الزبانية كلا لا تطعه، يخسي ويعقب ما يطاع في بهرجته وهياطه وافتخاره وفشخرته. واسجد أي لله واقترب وتقرب إلى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في هذه الآية، وهي من عزائم السجود في 14 موضعا في القرآن. الموضع 15 في سجدة سورة صاد، وهي محل خلاف. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، سلم اللهم تسليما. القرآن عظيم، لكن نحن عنه معرضون، ونحن عنه غافلون، وعن تدبره وتأمله وما فيه من تثبيت الله عز وجل به لنفوس عباده ما فيه، ونحن عنه في غفلة. حنا في هذا المجلس ما جبنا شيء، ترى فيزكم ما عنده أحد، أنا ما عندي شيء، تذاكرنا هذه المذاكرة، انظر أثرها في قلبك يا عبد الله، وانظري أثرها في قلبك يا أمة الله. فكيف لو عشنا مع القرآن وأحيينا به هذه القلوب الموات يا أخواني؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا مواتا فهي له. نبي نعيش مع القرآن نستفيد منه، ما يكون حظه منا أثر لحظي وبعدها نرجع إلى ما حنا فيه من الغفلة وما نحن فيه من أين؟ من الإعراف. نقرأ القرآن كأنه بيننا وبينه حجاب، همنا آخر السورة، لا نقف عنده، لا نتأمل فيه، لا نراجع ما هيأ الله من أهل العلم ما أبانوا فيه، حتى كل حرف من القرآن وضحوه وأبانوا. الغفلة والتقصير منين؟ منا حنا، والعجز منا حنا، لكن الله يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويجعلنا ممن يعنون بكلامه تعظيما وحبا واقتداء وتأسيا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أي يسأل أخوكم، والله ما أبقى لأخوكم، هذا شايبكم أبو علي، يسأل عن من هم أمة محمد. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المكلفون من الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذركم به ومن بلغ، من إنس وجن. أخرجنا منهم البهائم والحيوانات غير مكلفة، والجبال والجمادات غير مكلفة، والملائكة سكان العالم العلوي عليهم الصلاة والسلام غير مكلفة. فأمة محمد كل من أدرك زمانه وصار بعده، وهم نوعان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة إجابة أنتم أهل الإسلام والإيمان، آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا والإسلام دينا، أجبتم رسول الله، أجبتم داعي ربكم إليه عليه الصلاة والسلام. وأمة الدعوة وهم كل من لم يؤمن، ودك إنسي ودك جني ودك وثني ودك كتابي، هؤلاء أمة الإجابة، والله أعلم. سم، أي نعم، وما سجد أي. إذا قرأ الشيخ خالد ولا سجد، أي نعم، فهمت السؤال أخيكم. قرأنا هذه السورة وآخر آيها أيش؟ سجدة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وحنا مستمعون، هل نسجد نحن؟ ها؟ ما تيسر؟ متيسر والله، متيسر يا أخ العرب. شوفوا يا أخواني، مواضع السجود نص عليها الفقهاء وبينوها، لكن حنا معرضين. قالوا في سجود التلاوة ويسجد قارئ ومستمع لا سامع. من القارئ؟ أبو سليمان، وحنا مستمعون تقصدين الاستماع، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لا يستحب للمستمع سجودا. لا سامع الذي مر سماعه من غير تقصد فتح الإذاعة وهم يقرون قرآن في آية السجود. ولهذا في الصلاة إذا سجد الإمام وجب على من بعده أن يسجد، يجب وجوب، في خارج الصلاة لا مستحب. وفي قراءة مواضع السجود في دروس العلم والتفسير لم يستحب لها السجود، لأنها موضع تعلم لا موضع محض تعبد. وضحت؟ أي نعم. أنت ولا الدبيخي؟ يلا يا الدبيخي نمون على حماد. العلق الذي خلق منه الإنسان هي ما يعلق في الرحم، تبدأ نطفة، والنطفة أصلها حيوانك أيها الرجل يلقح بويضة زوجتك أو سريتك، تعلق على جدار الرحم تنشأ وخلايا تنقسم إلى أن تكون إيش؟ كانت نطفة صارت علقة، ثم تكون مضغة مثل مضغتك من اللحم في فمك دون حتى حجم الكلية، وينفخ الروح فيها بعد ذلك. يعني ما هو بشيء ومع ذلك يكابر. ومثله ما نزل في آخر سورة ياسين في معاندة أمية بن خلف: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ قال: نعم أزعم ذلك. ومن عناده فت العظم بيده، شوفوا شديد، عظم يابس فته بيده ثم دره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أزعم ذلك وسيدخلك الله النار. وفيه قوله جل وعلا: أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة. هذا مثل قوله: خلق الإنسان من علاق. تسلم يا أبو إبراهيم. كم رقم السؤال الحين؟ هذا الرابع ما شاء الله. على كل حال أنا يوم أقول لك الرابع ما أقصد كأنت، بنبه غيرك، ما باقي إلا وحيد ونقوم. نعم. تبي تهوى شون قمنا؟ أي ابلعوا العافية. عرضنا السؤال يا ملشح. أبو جهل رأى الجسر، نسأل الله العافية، وزوجته أيضا. وشو جسره؟ جسر الملائكة، هو يعتقد أنه جسر وهم الملائكة. ما هو بجسر الله يرضى عليك، جفرة خندق بهنار. أي اسلم. وزوجته أيضا حينما رأت أتت تتكلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم تشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يشاهد الملك. طيب وش السؤال؟ السؤال: لماذا لا لم يشاهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأولئك رأوا الحجاب؟ نعم فهمتم سؤال أخوكم، ترى سؤال دقيق وزين. ايه واضحه، هو ما شاء الله يرمي من بعيد نوبات خمعه، لكن هالمره ما شاء الله جابه في تبدها. حي والله هذا السؤال يا ابو ابراهيم. يقول: هذا ابو جهل لم يرى الملائكه، راى نارا، وامراه ابي لهب رات جبريل، في روايه انه راى كالفحل يوم انه جاءوا معها السلا يلقيه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه أفضل منهم وأزكى منهم لم يرى الملك، فهذا عدو وهذا ولي. الولي لم يرى الملك والعدو رآه. نقول: هذا في حقه وعيد وزجر وتهديد، ولهذا لا يطيقون أن يروا الملك على صورته التي خلقه الله عليها، إنما يرونه على صورة جعلهم الله عز وجل يتشكرون بها والله على كل شيء قدير، ولهذا يرتاعون أي ما رواه. وأبو بكر يكفيه إيمانه، يكفيه يقينه وتصديقه، فليس في حاجة إلى أن يلي الله جل وعلا من عباد الله الملائكة. والملائكة عليهم السلام قد رآهم بعض الصحابة، رأوا آثارهم وما تشكلوا به تثبيتا لإيمانهم، لكن من بلغ المراتب العلى الحمد لله ما يحتاج إلى هذا، ثبته الله عز وجل بما جعل في قلبه من صادق الإيمان وصادق اليقين والتوحيد. والله أعلم. سم على السؤال رقم كم؟ الخامس. نعم اليوم طولنا عليكم، السموحة يا أخواني. ها نعم، جاء في غير الصحيحين أن ورقة بن نوفل لما راجعته خديجة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه آن أوان زمان نبي، وإني لا أراه يا خديجة إلا بعلك. ما لبث ورقة وهو تبير شيخ هرم قد كفى إلا ومات، مات في الفترة بين ماذا؟ التنبئة بإقرأ والبعث والإرسال بالمدثر. وش يكون حاله؟ كان مؤمنا، ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام فيما يروى من غير وجه أن ورقة يبعث أمة وحده، لأنه آمن بالأنبياء قبل نبينا وآمن بنبينا فآتاه الله أجره مرتين. طيب، جاء في ورقة هذا السؤال أبي تجيبون عنه، أنه قرأ أنه دخل النصرانية وقرأ التوراة، والتوراة وشي؟ التوراة على موسى، قرأها بالعبرانية وترجمها للعربية، وشلون هذا وكان هناك يهود ونصارى؟ ها من يجاوب؟ أبي جواب يبرد الكبد الحارة. ها واحد أنت حكتهم ولا ترفع يدك؟ طيب ها طيب أنا ما سألت عيسى وش سوى، أنا سؤالي عن ورقة بن نوفل تنصر وقرأ التوراة بالعربية، والتوراة على من؟ على موسى، على اليهود، وشلون هذا؟ اللي يعرف يعطينا يمناه. ها في جواب؟ تفضل. لا ما له علاقة بالتثبيت. ها اي لا ها اي تبدي حارة ما بعد جاه اللي يبردها. ها يا مجذوب الله انك اشارتها بتجيبها ان شاء الله، ولا الدعوة ضيعة تراها. لا فضل الله فاك، أحسنت، أنت ما عبرت تعبير صحيح لكن أنا بمشيها ترى، أحسنت، لأن عيسى جاء مكملا لشرعة موسى، مؤمنا بالتوراة وجاء زائدا عليها بالإنجيل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي ما أنزله الله على بني إسرائيل من التعنت يعاندون فيكبر الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها، ترى هذا تعنت مثل اللي عند يتعنتون في زمانكم اليوم. يا شيخ وش حكم المسألة؟ حكمها حرام. طيب ما في كذا ولا كذا، ما في قول ثاني؟ يا شيخ المسألة ما فيها خلاف، نفس ما تعنت أولئك تعنت الآن من جاء بعدهم، لأننا نمشي معهم حذو القذة بالقذة. عيسى جاء مقرا بشريعة موسى متمما لها، ولهذا جاء مقرا بالعهد القديم يسمونه التوراة، وبالعهد الجديد وهي الإنجيل. ومن علم ورقة أنه أحاط بهذا وهذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والمعذرة على الإطالة أيها الإخوة.